بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الاستواء هو أولا الإنسان لابد أن يعرف معنى الاستواء بالنسبة للبشر أو بالنسبة لخلق الله عز وجل، مخلوقات كالإنسان وغيره. فالاستواء بالنسبة للبشر، الله عز وجل يقول: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن فالاستواء بهذا المعنى هو العلو وفي نفس الوقت الجلوس والقعود، يعني إذا قعدتم على الدواب فاستويتم عليها. ومعلوم أن العبد إذا استوى على كرسي أو على دابة فهو محتاج إليها، أليس كذلك؟ هو محتاج إلى هذه الدابة، فإذا أزيلت تلك الدابة أو هذا الكرسي من تحته وقع، مش كده؟ لأنه محتاج إليه، فحاجته إليه حاجة إلى إيه؟ إلى جلوسه واستوائه. هذا هو الاستواء بالنسبة لمن؟ للمخلوق. لابد أن نعلم هذا أولا، لأن الصفة المطلقة غير موجودة إلا في الذهن، يعني الإنسان يتصورها بعقله، يتصور الصفة. أما الصفة في الوجود فلا توجد إلا مقيدة. يعني إيه مقيدة؟ هتبص تلاقي إن الصفة تقول استواء الإنسان، هذه صفة الإنسان. فاستواء الإنسان بلا شك وبلا أدنى شك أنه لا يمكن أن يتوهم منه مشابهة استواء الله عز وجل. فالله عز وجل إذا استوى هذه صفة إيه؟ تخصه سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها معه غيره أبدا، لا يمكن. إنما هي صفة الاستواء معلومة ولا غير معلومة؟ معلومة عقلا إن في حاجة اسمها استواء، صح ولا لا؟ إنما إذا أضيفت إلى الله، إحنا معلومة ليه؟ لأن إحنا أضفناها إلى بشر أو إلى مخلوق. أما إذا أضفناها إلى خالق فالصفة فرع عن الذات، الصفة فرع عن الذات. فمن قال لك كيف استوى الله؟ قل له كيف هو؟ كيف هو؟ فلا يتصور صفة، لا تتصور صفة إلا بتصور إيه؟ الذات. ولذلك الكيف إيه؟ مجهول. الكيف، كيفية استوائه مجهولة، لكن الاستواء معلوم ولا لا؟ معلوم بالشرع، بقول الله عز وجل في 7 آيات من كتابه، وفي كلها صفات إيه؟ كمال. ثم استوى على العرش، فالاستواء علو والكيف مجهول وغير معقول، لا تعقله الأذهان، لأننا لا نعلم ذاته، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. أما الذين أنكروا هذه الصفة لأنهم وقعوا في التشبيه، انظر، هم وقعوا في التشبيه أولا، قالوا الاستواء لا يمكن أبدا أن يكون الله محتاج إلى ما يعني يستوي عليه، فإذا استوى فهذا المستوى عليه من الكرسي وغيره إذا فقد وقع، وهذا غير محال. إذن هو شبه استواء الله باستواء المخلوق سبحان الله. فكل من عطل هو شبه أولا، وقع في عقله التشبيه ثم أراد أن ينفي التشبيه فعطل. تفضل اخوانا. المسجد اللي هنا يجز كبير المسجد الدول من سنته ان هم كانوا يتحلقوا ويكونوا في نفس المكان كده، مش الصحيح يعني. نيجي المسجد هنا فاضي وكله يجي هنا، انا اشغل المراوح واشغل التكييف دلوقتي وهقفل اللي هو الستاير. يعني هذا جزاه الله خير الشيخ سامح. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجة. نعم. قوله ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى، كلهم قالوا الاستواء غير مجهول، غير مجهول، لا يجهله أحد. والكيف هو الكيف بقى الغير معقول، ها؟ الكيف غير معقول لأنه لا يمكن أن يتصور كيف يستوي على العرش. والإيمان به واجب. لماذا؟ لماذا الإيمان به واجب؟ لأن الله أخبر به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبح من الإيمان ومن قواعد الإيمان أن تؤمن بما بمقتضى كلام الله عز وجل. والسؤال عنه بدعة، السؤال كيف بدعة، لم يثبت أصلا في شرع الله ولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا قال كيف استوى، لم يثبت، فهذه بدعة ابتدعها المتأخرون من المبتدعة الجهمية وغيرهم، وهذه سلم الإنكار التعطيل، فوقعوا في التحريف، فبعضهم قال استولى، استوى بمعنى استولى، فزادوا اللام كما زادت اليهود في قوله حين قال لهم حطة فقالوا حنطة أو حبة في شعرة، هذا تحريف للكلم وهذا زيادة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. يبقى السؤال عن الكيف بدعة. وعلى الرسول البلاغ، الرسول عليه بلاغ ذلك من الصفات اللي هي وصفها الله عز وجل لنفسه، فلا يعلم صفة الله ولا كيفيتها إلا الله عز وجل، والله عز وجل بلغ رسوله وأوحى إليه أن يبلغنا، فعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، يقولون ماذا قولهم؟ آمنا به كل من عند ربنا، هذه الأسماء والصفات، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى هذه هي المسألة الأولى. السؤال التالي، ما دليل علو القهر من الكتاب؟ لأن من معاني العلو علو القهر، وهو القاهر فوق عباده. أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هنا في تضمن أنه إيه؟ قاهر وكذلك فوق عباده سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي له قول أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، هذه تبين المسألة، بائن من خلقه يعني منفصل عنهم. الله عز وجل هو الملك، والخلق بالنسبة إليه لا شيء، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فهو مستو على عرشه غير محتاج إلى عرشه. كيف وهو الذي خلق العرش؟ ها؟ مش هو الذي خلقه؟ يعني لم يكن هناك عرش ثم خلقه الله عز وجل. وذلك لأن لكل ملك لا بد له من عرش، ولا بد له أن يستوي على عرشه، ولكنه هو الملك سبحانه وتعالى، وهو الإله الذي ليس كمثله شيء. استوى استواء يليق بذاته، والخلق بائنون منه يعني في انفصال، ما فيش حاجة اسمها ايه يدخل في خلقه ولا خلقه يحلون فيه، بل هو الإله غير المخلوق. وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. كل ذلك دليل القهر، علو القهر من الكتاب وغير ذلك من الآيات. يقول ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة، منها قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذا هو علو القهر، ما في أحد يخرج بناصيته عن يد الله سبحانه وتعالى وعن سلطانه وقهره، بل كلهم مربوب له. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أباتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك. إذن هذا هو علو القهر، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك من الأدلة. قوله ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ يقول اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال. علو الشأن يعني علو الذات، علو الذات. وما في معناها من هذه الأسماء العظيمة القدوس المنزه السلام السالم من كل نقص الكبير المتعال. يقول وما في معناها واستلزمته جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، يعني في الدنيا أو في الآخرة. فالملك في الدنيا ملك إضافي، بس في الحقيقة أن الملك من؟ هو الله. وكل ملك إما ينزع عنه ملكه أو ينزع من ملكه، إذن هو ليس ملك في الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يحفظك. إذن هو ليس ملك في الحقيقة، أو يكون له عونا له، أو يكون عونا له، أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير، هو الذي يجير ولا يجار عليه. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم، لأن هذه نقائص تعتري العبد، أما الله عز وجل فهو له الكمال المطلق. ومن كمال حياته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ولاحظ حاجة غريبة يا جماعة، لاحظوا شيء غريب، لاحظوا أن دائما النفي الذي يرد في الكتاب يتضمن كمال صفة. فنفي السنة هنا لنفي الصفة، يبقى إثبات إيه؟ لكمال قيوميته وحياته. الإنسان تعتريه إيه؟ يعتريه الموت ويعتريه النوم، وما هو أقل من النوم؟ السنة. السنة هذه غفلة صغيرة. فنفي السنة عن الله عز وجل هو إثبات لكمال قيوميته وكمال حياته. يقول يعني تعالى أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كمال حياته، انظر كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت، وما هو أقل من الموت اللي هو النوم والسنة، وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب. لذلك هو قال يعني ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما سنة في ستة أيام وما سنة من لغوب، يعني من تعب ولا نصب أبدا. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب يعني غياب، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه. يعني إذن هذا تكتمل فيه كمال العلم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة. إذن هذا هي كمال العلم، كمال علمه سبحانه وتعالى. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. الحكيم سبحانه وتعالى، فمن كمال حكمته أنه لا يمكن أبدا أن يخلق الخلق دون نهي أو أمر أو إباحة، بل الله عز وجل يجازيهم، يأمرهم وينهاهم ثم يجازيهم 100%. وهذا من كمال حكمته سبحانه وتعالى. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، بل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا هو الله سبحانه وتعالى. وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم، وهو الذي والله وهو يطعم ولا يطعم، أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، بل هو الغني سبحانه، كل أحد قائم به، وهو الذي يقوم بذاته، قيامه لا يتوقف على شيء، بل قيامه بذاته سبحانه. ولذلك هو القيوم، له كمال القيومية. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، ها؟ ولذلك أجمعت الآية في ذلك، فتقول إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية ترد على الطائفتين، المشبه والإيه؟ والمعطل. ليس كمثله شيء رد على إيه؟ على المشبه، وهو السميع البصير رد على المعطل. وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لا يضرب لله عز وجل الأمثال، بل له المثل الأعلى. دائما تقول بما أن من كمال الإنسان كذا، إذن فالله أولى بهذه الصفة، فله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. السؤال 71 يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ قد فسر ذلك بمعان، يبقى العلماء فيها إيه؟ معاني. منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، هذه أول حاجة. ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بما بها فيما يليق به. يعني الإنسان يقتبس من صفات الله وأسمائه ما يليق به، يعني يحاول يأخذ من صفات الله عز وجل، طبعا على ما يليق بالإنسان الضعيف الحقير، مش ممكن أبدا، ولكنه يقترب ولكنه يمتثل. فالله سبحانه وتعالى مثلا هو الكريم، إذن بد أن يقتبس هذه الصفة فيكرم ويصبح كريما، مش كده؟ وكذلك الله سبحانه رحيم رحمن، فيقتبس صفة الرحمة. انظروا، الرحمة لا تنزع إلا من شقي، إذن يقتبس صفة الرحمة ويتخلق بها. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. يبقى إذن في صفات لا يجوز للعبد أن يتصف بها، زي اللي احنا قلناها دي، الجبار المتكبر، مش كده؟ دي خاصة بالله عز وجل، من خصائص صفات الله، فهي بالنسبة لله عز وجل صفة كمال. أما إذا اتصف بها العبد فهي صفة نقص، مش كده؟ وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والحليم والجواد والكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة من الله عز وجل، يقف عند الطمع والرغبة، فينظر إلى أنه كريم فيطمع في كرمه، عفو فيطمع في عفوه، حليم فيطمع في حلمه، هكذا. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب، ف فليقف منه عند الخشية والرهبة. يبقى إذن واقفه إيه؟ من آيات الوعيد الخشية والخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى. ومنها يبقى هذه معنى من معاني إن هو يعيش مع الآيات مع أسماء الله وصفاته. يقول هذا معنى قولي من أحصاه، هذا بعض العلماء قال ذلك. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فأشعر بأن كلمه وعمل بأن كلمه يعني وعمله كلامه وكلامه بأن كلامه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هناك يعني يوم القيامة، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد، هذا هو الرأي الثالث، فمن وفى هذا المشهد حقه التفكر في أفعال الله سبحانه وتعالى وما تنتهي إليه مفعولاته سبحانه وتعالى وأوامره، فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون، اللي هو مشهد إيه بقى؟ مشهد تحقق أفعال الله عز وجل في خلقه، فينظر في أسمائه وصفاته وكيف فعلها في المخلوقات، فينظر إلى هذه المخلوقات العظيمة العلوية والسفلية، ثم ينظر إلى فعل الله عز وجل، وكذلك إلى تقلب الأيام وتداولها بين الناس، فنظره هذا يولد له إيه؟ أن يكون عاليا في قلبه يعيش مع مولاه بصفاته العلى وأسمائه الحسنى. نعم، مش عارف الفضل قد ايه على العشاء، لسه كتير. الشيخ قال لحد هنا خلصنا بس بسرعة. طيب نعم خلاص ننتهي. ها انتوا بتنتهوا الساعة كام؟ بتنتهوا العشاء بالضبط؟ نختصر. طيب يعني احنا لا بأس ان احنا نقول حاجة بسيطة كده في الإلحاد ضد التوحيد، يعني الإلحاد ضد توحيد أسماء والصفات، يعني الله عز وجل نهى عن الإلحاد في أسمائه وذاروا الذين يلحدون في أسمائه. ما ضد التوحيد الأسماء والصفات؟ ضد إيه؟ الإلحاد في الأسماء والصفات، وهو 3 أنواع. الأول إلحاد المشركين، الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانه، يعني أخذوا من أسماء الله عز وجل وسموا بها إيه حتى من الاسم كده زي اللات من اسم الله عز وجل الله، والعزة من اسمه العزيز، ومناه من اسمه المنان. الثاني من أنواع الإلحاد إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. الثالث إلحاد النفاه المعطلة، يبقى إلحاد المشبهة والممثلة ثم إلحاد عكسهم مين المعطلة، وهم قسمان. قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، يعني قالوا هذه أسماء مترادفة، كما يقال مثلا والعياذ بالله أن إنسان اسمه كريم ومع ذلك هو ليس بكريم، اسمه رحيم وهو مع ذلك غير ذلك، اسمه حليم وهو غير ذلك، فقالوا أن هذه الأسماء أسماء مترادفة ولا معنى فيها ولا نأخذ منها معنى والعياذ بالله، هذا إلحاد في أسمائه وتعطيل، وهذا قول المعتزلة، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، يعني ليس له رحمة، لا يشتق من اسمه الرحمن الرحيم ولا نفهم له معنى إلا الاسم المطلق بس، أما المعنى فليس له فيه صفة، أسأل الله العفو والعافية. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها، يعني خدوا كل بقية أسماء بنفس الطريقة كده. وقسم صرحوا بنفي الأسماء والصفات والعياذ بالله ومتضمناتها بالكلية، اللي هم الفلاسفة، ووصفوه بالعدم المحض، لما ترجع إلى آخر كلامهم هتلاقي كلامهم إيه؟ أنه ليس هناك إله وليس فوق العرش رب، لأنه ليس هناك من هو، مش ممكن أبدا حد غير متصف بصفة ويكون موجود أبدا، مش ممكن، فينفوا الصفة وينفوا عكسها نقيضة والعياذ بالله. ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، يعني إذن هذا الكلام الذي وصفوه به متضمن إيه؟ للعدم، لعدم وجوده، نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعني احنا كفاية على اللي هو وجوه التلازم بين أنواع التوحيد، نقف عند هنا عشان الإخوة يذكروا اللي هيك بعد كده يعني يكمل الشرح، وسامحونا عشان أنا محضرتش يا جماعة، أنا جيت فوجئت، سامحونا يعني. الله يكرمكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.